الرحمن الرحيم باب ما جاء في من يعطيكم ماليكه عند موته وليس له مال غيرهم باب دې په بیان د هغه کی چراغ دی چې هغه سوچ چې آزاد کی خپل غلامان ټول عند موته په وخت د مرګ دار کی وليس له مال غيرهم او نی د پار مال علاوه دې غلامان یو سړی مړ کیږي او د مرګ نه مخکې ټول غلامان آزاد کړي او د بعد نور مال د دین بغیر شتري نه شبیه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابو المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار بشكل شديد انصارنا اعتق سته اعبد عذاب کریش فغلامان لہو چد دفارو عند موتی فوحد مرگ داغکی ولم یکن لہو مال غیرهم نودا دفار مال لاود دوینا بس پور مال بغشفت غلامانو فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر رسیدلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال له قولا شدیدا دل سختوینا کری و خبری کری غصہ شوئے چتا فون غلامان ازاد کل او دو ورسو دی و مسلحاب و خیال نکو زکت اکون مال نوارسان محروم اکون ایلک وشنو مرکی اکون مال نوارسان محروم اکر ندیبانی آغصف دنہ باریگی فقال له قولا شدیدا نمید تونا سختا قال ثم دعاهم عبر بغلودی دا غلامان فجزعهم ناغی باسی حسی گرزولیو ثم اقرع بینهم می خسن چولیو فمند دوی کی فاعتق اثنینی ذیکت عذاب کلی و ارقا اربعتا نو سلون پکی غلامان درزولی ذیکت رو میں اسکی وصیت سی کی ندشفت غلامان در ندوئی وفی الباب نبی حریرت رضی اللہ عنہ حدیث عمران بن حسین حدیث حسن صحیح وقد رویا من غیر وجہ من عمران بن حسین والعمل على هذا عند بعض اهل العلم الکیف بوزدک عمل فدیر فنزد باب و اہل علم او با قول مالک ابن آنس دے امام شافعی امام احمد از اسحاق دے او دے جمہور قول لے یرون القرعة فی هاغا دیلی قرندازی پدی کی یرون قرندازی بکی کی وفی غیری او دن علاوہ مرسی جنوکن دے قرندازی قائمی بعد جمہور قول لے او بارمان بخاری رہن اللہ ان تقبل صحیح کی ذکر کری وعباد القرعة في المشكلات او ما حدیث ذکر کری پا مشروعیت دا قرع مانی او احناف باسنوی باغی ذکر در فرشت کئی واما بعض اهل العلم والشباب اهل العلم من اهل الكوفه بكوفه والونا لكما ابو حنيفه رحمه الله وبعض نور العلماء وغيرهم دون اعلان والنور فلم يروا القرعه دي قديم سلك القرع قائمني وقال دیوا یعتقل کل عبد الثلث هر غلام نمدر نیسا زادشی ویستسا فی ثلث قیمتی او داغن در سعی طلب و کوشش بکی دیشی طلب در سعی بکی کی دیشی پا دلشو بکیمت داغکی واب المحلب اسم عبد الرحمن بن عمر ويقال معاوية بن عمر نباب جنهور دا امو دقار باب حديث دقار دليلو او دای وی وصیت صرف پا سلس کے سلس دا مال کی نافذ کی آتبی مسئلہ کی احناف دا قرآن دا ہوئی قائل لو بعضی وعیات ایبان دا پارق و دی کی دلیل لپارق پیش کئے باب ما جاء في من ملك غار محرم من ملك غارهن محرم باب دو فقوان بهم ساكي چه مالك شو بخاون بختل ولي فمحارم كي او محرم هاغ ساكوي شداغ سر نکاح شرعن حلال دی لتقلار رور تر او سوک چه فمعنا دی بی کی دی وبه قال حدثنا عبداللہ بن معاوية الجمحی قال حدثنا حماد بن سلمة ابن قطاب عن الحسن عن سمرا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي من ملك سوج مالك شو غاره من محرم دخاون نخفل ولين محارمنا دے مالک شو فهو حر ندعا حاون دخل مالید محارمنا کناری نئی کزنانی حر آبا زادوی آزاد بشی په د سبب د دې ملکیت باندې پس د دې مالک شو ناغا آزاد شو هاغه پتا غلامی او خپلولی منافات ته هاغه حدیث لا معرفه مسندن ان کې جنم با مسند او مرفوع الا من حدیث حماد ابن سلاما وقد روا بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العلي البصري وغير واهن قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك داره من محرم سوك مالك شدخان دخل وليد محارمنا فهو حر نعبا زادي ولا نعلم وهدا نتي جميع تنجي ذكر كريدي تبي حديث كي عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير دا محمد بن بقرنا او اغل قدير تنیز دا بعض اهل علم صحابة تابعین امام ابو حنیف رحم اللہ امام محمد رحمه اللہ دیج سور دزی رحم محرم مالک شو نبا امان ندک زنان و غبا غادی امام شافی رحمه اللہ ویت امور ایما ویزادیگی وطبع اولاد الابا والامہات اولاد بدلاران و دلیندو امور دزلی قرابت نبه ازادیگینا وقد رویا عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ملک ذا رحم محرم فهو حر رواه زمرة بن ربيع عن سفيان السوري عن سفيان السوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتابع زمرة على هذا الحديث متابعت نشی کے لئے دو زمرہ ابن ربیعہ پری حدیث کی وہو حدیث خطا عند اہل الحدیث او داو حدیث خطا دے منکر دے عند اہل حدیث بولما او دخن حدیث بعد ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم بعد فبعان داغت شراغني چچا تروندو کا فزمك دي القوم كي بغير دي جاغت باغينا داغي جاغت بشتاو دي فزمك كسو کرن لذي بشريسه كيسل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن طاهر رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم چاچو کرنگو کپزن کریو قوم کی بغیر دی جاغت داغینا فریس لہم دید رکار من الزرد فسن نشن سشے ولہو نفقتہو دید پارب نفقت دی سمر خرچے چشوی با سمرا فصل چوشو دا مدرنکی بخاولی او نبو دخاون دو دی تخم نفار مگر اغطاوان دو تخم دکلاو دو امام احمد رحم اللہ نور علماء وی چکم فصل حاصل شو نداب دزمک دخاون وی او دو دی تخم والد فارد دو دو تخم وی او نو عالمان وی چه آسی دی فصل نحاصل شو نداب دخاون دو تخم دو پارد اپا دبانی و دزمک نقصان ادا کوری چه سمر دزمکا کی نقصان کرے قدب تاوان رازی دبانی علماء احنافن دا مسلک دے اباد علماء اپا دزمکی اجرتوی اجارب ہے کب اردن سے دکابو کرے گا دفصل ندفارے دے دو پورے هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابي سعد لا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ولا من على هذا الحديث عمل قد حديث تميز بعض اهل علم اور قول امام احمد اور امام اسحاق رحمهم الله او تبوس کو امام محمد بن اسماعیل رحم اللہ نبارد دی حدیث کی فقال او حدیث حسن وقال او فرمائی لا رسوہو نکی جنم زدہ من حدیث بی ساک لبوات شریک قال محمد حدثنا ماقل بن مالك البصري وقال حدثنا عقبة بن الأسلم عن أثوان رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نقضي ترتيب قدي مسألة دائم اكرام مذاهب امام احمد رحم الله مذهب موارد یو سړی د بل پزمک کی دی اجازت نه ضرور فصل کړ نظریا طولا پیداوار د پزمک بخاوني اکب سړی چې دا کاروند کړو هغه ته په اجرت مثل ملایږي باهنا په مسلک بالکل د دې برعکس دی ایوی که شرید دین شرید از مکا کی کاروندو کد اجازت نبغیر ندی دنانگار دے خوکید آوار بدتا ملاوی گی زکر تخم اچولے آدھے ندی زمکی والا دفاوان زامن گی آدھ احناف دلیل دا مسند احمد و ابو داؤد شریف کی راغلے شہر زہر رضی اللہ عنہ پتھو دا اللہ حبیبی سخر سر دا پسل دا زہر نئی چی دا پتھو خود زہر نرے بلکہ دا ازمت دا دل چاہ دا غدی جازت نا بغیر پکی دا کرون نکلی دا اللہ حبیب فرمائے ویداد از مکی پیداوار با دا حضرت زہیر بی آدھے بد از مکی دا مالک دا تاوان زامن بی باب ما جاء فی النحل والتسویت من الولد باب قبیان دا نحل والعطویتا اغفر آغنی فی النحل نحل عطیتا وی معاہدی کوئی او برابری پا منبع اولاد کی ایدا مسئلہ دا پلار کو فجون دن بانی اولاد لسور کئی دو دلو نزامن فل پا منس کی بدے مساوات کر گئی مساوات او برابری دے دارچیوں نے دیر ورکو بلی محروم کو بیادا برابر ورکول واجب دیو که مستحب دی نباد فقهاء کرام وی رحمهم اللہ چی دا برابری پا من دا اولاد کی واجب دا نکچان دی خلاف کل دی وسخ گنہ گاروی او در بخل شوشو بواپس کئی اباد فقہا وئی چپدی کے احناف علماء دی چیزا بطو پا منس کے برابری واجب ننا بلکہ مستحب دا چاہتا برابری وطا بخلاف اولا کھارو نت بعد حالات کی برابری نکل حرام دی اور برابری کل واجب دی لکه یو اولاد له دیور کې بل محروم کې خو کله دا کی ته د اولاد صدا کې وته شنو دا غوږ ورجن والد کاول لګیات ورغی نو جیز دي لکه یو بچی د مور پلار خدمت ډیر کوي ډیر تابعدار دی یا یو بچی یا بل بچی کا نسبت زیاد محتاج و ضرورت مند دے نو کدی وقتی کی یو بچی را زیاد ورکی و برابری نکی نو دیکی سے کراحت نشتا یا پا اولاد کی پا یو بچی کی خاص وقت دے جدین خدمت دے نو دید دین والا خدمت والا لگ دیر ورکی لکسی دی کہ اکبر رضی اللہ عنہ عائشی بی بی تو زیاد ورکول ارادہ کرے ہوا ذکر تقول اولاد کی بہترین او طولو کی افضل نروا نکدا بلکل ممنوع سی دی کہ اکبر رضی اللہ عنہ بدا سنکول دا حدیث باق قدی محمول لچیو بچی تا دیر ورکے نور لغرد مقصد بھی نبیادان آرہا رہے اوزا تجور چکلار ورکے جو رمان نفس و میراس دار لذتر نتن و حضر انسے خوچ تجور ورکے نگا مذتر و مونس دلون و زانن و پمنس کی برابری ورکے د نور او د زی په منځ کې به بیا فرق نی برابر او برابر باور کوي و به قال حدثنا نصر بن علي و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير دوار حديث بيان عند النعمان بن بشير نا ان اباه شفلار بد نهلا ابن الله غلاما عطيه ورقري ويزيد دته غلام وراغل النبي صلى الله عليه وسلم تيشهده گوا قول دا اللہ حبیب فقال دا اللہ حبیب وردو کل ولدتا قدن حلتہو اکل ولدتا یا قول اولاستا تا تا اپیو ورکو مسلمان حلتا حالا فمس اللہ اچتا اپیو ہدیو ورکو دتا قال لا غینا قال فردنہو اپسک تحنور لگاون رکھے هذا حديث حسن صحيح وقبر ومن غير وجه من النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستهدون التسوية بين الولد ديخ وحويه برابر فمن دارلاك حتى قال بعضهم طريق بعض علماء كلي يسوي بين ولده برابر والد كيف من دارلاك حتى في القبلة ترجج تخلونك كيوخ كلين بلدم كلين اباد ویری یسوی بین ولده فی النحل برابر والد کئی تمن داولات کی فی النحل والعطیتی پورکر و اوقاتی او رجی او تحفکی ابتر والانفا سوا امو نارینا او زنان ببرابرلی او راقول لسفیانی سوری رحمه اللہ وقال بعض بعضی تسویت من الولد برابر والد من باولاد تیوتر ذکارا مثل حب الانسین چور کنارن تک مثل دبرخد دوزنان و مثل قسمت المیراث فمثل دتقسیم دمیراث او دا قول امام احمد و دیساق رحم اللہ سو کوئی تجوندن دن بغشادو کی چیزویتا دید دو نوم امرور کی اسو کوئی نا پر جندن بدے دلیر او دلی پا منس کے خرق نے کوئی ندی خبرو کی خیال پکار دے چید بچو پا منس کے سرے برابری کئی آمساوات قائم کی یو پل ظلم زیادے نکئی باب ما جا آفی شفع کی باب دے تو بیان دے شفی کی دا ماخوز دے لغتن دے شفعنا شفع اوئی جوڑوال دے شفع والوطل قرآن کرا دے دا صفات شریعت دو حقوقنا یو حق دے او شریعت کی دا داوندی دا پارا دا شریف دا پارا دا شفی حق دے ذکر دا تو استاو دیو شریف مند کی شریف دا او تاقبل امرخ پچا حر سر ندا شریف سرے دا شفو کی ناغتا کی تچا حر سکرے غلب آغا پیسی اور کدا بکی وائے دارنگی گاواندی لے اتاغنہ تکو سنو کو پتردی لکور خرس نگاواندی حق شفی لنی ذکر کلا یو سڑے پا گاواند کدا سے خلق نفخ ہے چی اغا نقصان دے ہوئی او تکلیف دے ہوئی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار غاوندی کور دیر حق دار دے پکور سارا پدیا علماء دلیل نیولے چی آغای وی گاوندی شفا کولیشی گاوندی شفا کولیشی آدھر مسلک دا احنا پلے چی آغای گاوندی تن شفا ثابت کرے گا دمون دا احناف مسلک داگئے چی حق دا شفیل اکا شرک لفادت دا شرعن نبانگی جار گاوندی پروسی تن صادت دا شرعن قالا دو عیسیٰ فی البابی عن الشرید وابی رافی و آنسن رضی اللہ عنہم دین روایاتی حدیث سمورا حدیث حسن صحیح وقد روا عیس ابن یونس عن سید ابن ابی عروبا عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله وروی عن سید ابن ابی عروبا عن قتادة عن الحسن عن سمورا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحيح من دار العلم حديث حسنا سمرا ولا نعرف حديث قتادة عن انس الا من حديث سيدنا يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شريك عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو حديث حسن وروى ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن شريك عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد الامام ترمذي ماوردي الامام بخاري رحمه الله يقول فرمائے کہ الحديثين عندي صحيح دو حدیث ما پنی صحیح نگائنی دپار حق دشوشی ثابت تے باب ما باب شفت للغائب باب دکمان باب تجراغنی دپار دشوشی دغائب دپارا یو سر موجود نن یو حق دشوشیشتا ناغلن حق دشوشی ثابت تے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن طاهر بن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بشفعته گاوندی دے رحق باب کشوشی دزا یونتا غربی دتا بانتظار کی دیشی و انکان غائبا نگر کدے غائبی اذا کان طریقهما واحد اذا کان طریقهما واحدا چکل اللہ اگدی دوار گاوندی آنو یاد کورن یومی هذا حديث غريب ولانا نمو هذا النواب الحديث غير عبد الملك بن ابي سليمان عن اثوان جابر وعبد الملك وثقة مامون ثقة مامون لكل العلماء حديث نالانا نمو هذا تكلم فيه نبي جميع تنش تكلم وخبري كريد دبارك غير شعبنا من الجياغ الحديث وجد دي حديثنا وقد روى وكيع بن شوبان عبد الملك بن ابي سليمان هذا الحديث وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن ابي سليمان ميزان من في العلم لا هو ميزان لفيلم كي او اغل قدی حدیث پرنگا لیم ان الرجل احق بشفاتی چیو سرے دیر حق داری تشفید آوان کان غائب نگر کا غائبی فیرا قدما کلچ راشیو او پتو لبیچ زما سرا اغا شیخو خرشیو نفره الشفاتو دد پارا مشفوی و انتتواغل ذالک اگر کدام دوگ دشید نو دبر حق د شفیشتا باب نوا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفاتا باب اتنان باقی با حدت الحدود چکل معین کریشی حدود نحی جدا حدود دارد او واقیشی برخی مجاپک شفانشتا وبه قال ربنا عبد بن حميد قال ربنا ما امرنا الزهري النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا وقاتل حدود تلچوا کیشی پولیو نخی وصرفت ترق وارل شیلاری فرا شفاتا نویات فنشتا هذا حدیث حسن سن وقد رواه بعض مرسلا انا وی سلام ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کدی کنی د باغه نن دا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا رضی اللہ عمر بن خطاب او عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما وی یقول بعض فقهاء التابعین بعض فقهاء التابعین دا سوی بن عمر بن عبد العزیز وغیره او دا قول دا اهل مدینی والاوے دین احیب سید الانصاری و ربی ابن عبد الرحمن و مالک ابن آنس سے و بہی اقول الشافی و آمد و اصحاب لا يرون الشفات الا للخلیل دینی دی شفا مگر دفار دا شرک خلیل شرک کوئی و لا يرون للجار دینی دی دعوانی دفار شفا اذا لم يكن خلیتا کلچ شرکنی وقال بعض اهل العلم وبعض العلماء الى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بنورنا الشفعة للجار ويشفع ثابتة تجاوان دي دفاع هذا الدليل هو الحديث المرفوعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بجار الدار حق بالدار غاوندی د کور لایق د کدی کو وقال الجار احق بسخره دا غاوندی د رخ بار دے بسخره فسبب دیواری او پی وسواری دنا اور اقل سوری دے سکان سوری دے ابن مبارک اور آمی کوفی والاو دے امام بوحنی فرائم اللہ دی ویچی دا گاونی دا پارم حق دا شفی ثابت دے حق دا شفی دا پارم ثابت دے دد پارم حق شفی ثابت تے ادی کول چکل حدونا مقرر شن تقسیم شو لار جدا شی ندین اپس د شرکت پا دنیا شفنشتا البتا دا جاوانگی جاوانگی ری پا دنیا د شفی دا وضوی باغن وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزه السكري ويبقى السكري خوجي خوجي خبري بعد ابو حمزه السكري دته خبره دې مزي بار نو سمجھئ چې نه خلق زبا کتابو نه چاډه شکر زکه ته شکر یې زکه شکر راته معنا د نشین راځي یا ته کوئی شکر دې سفر منما هوږه او دا خو غواړي خو خبر خو دي نو لقد ورت داس جوړ کو او یو زم د کور خرڅول نو ټول محلي والا زنه شون په پښو کې چې کور خرڅې دوره به موږ نه کړو خو ته به موږ نه ځېلا دومره ورته رمې نه ودا عن ابي حمزه السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع تاپرچت و مال کی شریک نے ندین ددند شفی حق شا و الشفات فی کل شین او شفق اریوشی کے دا ہر یوشی کے شفارا بعد علماء دو جن اللہ دی او پاروشی کے شفارا قجر ہو علماء داو چی شفاق منقولات کے دا ای جمهور لماوی چې شفا په غوږ منقولات کې د کوم شي نقل کیږي نه لکه نو په غوږ یا د نور څه چې هغه منتقل کیږي نه اکم شي چې دیو غوږ نه بدلې منتقل کیږي لکه سوړنی دا سامان دی نو په سوړنی او سامان کې شفا نشتا ذکر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ندی چیا غیفا منخولی سیزنو کسی نقل کی بھی دیو دینا بل دیو را او دیو دینا شفا ثابتا کری او فی صلیدی کری وی نو دی جمہور علماء مسلک دارے شفا با فغیر منخولاتو کی چکم شے نقل کی دینی سی لکا کور زمکا بملا آبا حدیث اللہ نارفوہو مثل هذا الا من حديث ابي حمزه السكري وقد رواه رواه من هذا الحديث عن عبد العزيز بن حسين بن ابي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا صح وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن حسين عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه وليس في عن ابن عباس وهكذا رواه واحد من عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزه وابو حمزه ثقه يمكن أن يكون الخطأ من غير ذي حمزة ممكن نج خطأ براغي بغير ذي حمزة بلشاتا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم اکثر علماء انما تكون الشفاعة في الدور والارض شفاعة تكون كي او قدمك كي ولم يرى شفاعة في كل شيء او دينور بشفاعة تعلو شكي شغا من قولات تي ابا دينم ويشفاعة في كل شيء شفاعة تعلو شكي لا والقول الاول واسهو قول اول صحبه چه دا پا غور منقولی سی زنو کرا باغ ما جا فی اللقصت و ضالت الابل والغنم لقطا پلا رکی و شیچا نکری ہوتے دا سارا پور تکو نو ددی سہو کم دے او خرک شیر او گرر کشیر بلر کشیر وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن غفلة رضي الله عنه قال خرجت يوزوتهم دزيد بن سوحان سرا او سلمان بن ربيع سرا فوجدت صوتا ما يقولوا من دا د سرمن قال ابن نمير في حديثه ابن نمير په خپل حديث کې فالتقط صوتا بارا پور ته کوي کورا فالتقط صوتا اي خاص دورا پور ته کوي نیوا قال دو دوار راتیز ابن سوحان و سلمان ابن ربیعہ دا حفرے گرہ فقلتو ماویلا ابا اونی پرن تاکلہ السباو او بین خرید در نگان زکرہ دو سرمن نوا لآخذنہو خام حراح لمبے فلا استمتع النبیہی نو خام خاقید باخلن پدی کول بانی فقد انت على عبي بن كعب راغم عبي بن كعب رضي الله عنه تفسرت عن ذلك دري مسلي تقوس من تكر فقال احسنت بخبرك الجدا قول براوا وسطا وجدت امام اندلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر وطني وكيلي وبشوا فيها مئة دينار ايتسل دينار نو قال فاتيته منها ما راكل في نبي الاسلام تقضي فقال لي ما تيري وعرفها حولا يوقال بذي بارون ثوا سيشانة سنكشي نما من دي فعرفتها حولا نما اعلان کرو دي يوقال فما جد من يعرفها ما نوم دی آغا سوک چلے پی جندو سمع تیتو بی آدھر اللہ حبیب ترالا فقال عرفا حولن آخر یو بالطالب ملان نوکا فارغتها حولن بالطالب ملان نوکا سمع تیتو فقال عرفا حولن آخر یو بالطالب نوکا وقال اوی احسی عدتها دغیش میر نام سره معلوم کا ورعاها ورکاها او دغی لوخه دغی لوخه رعا اغلوخ توی جواشه پکی سرمنیا دبنسا او وکا غمدی توی چه دغی تیلی خلق توی فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا كَرَاهِ طَلَبٌ كِنِّي فَأَخْبَرَكَ فَلَا خَبَرْتُ بِعِدَّتِهَا بِشْمِيرِ ذِي كِمَانَ دُورَ الْفَيْرُ كِشِرِ وَوِقَاءَ ذِي دُنُّذِي فَضَفَاهَا إِلَيْهِ نُوَرْتَبْتَ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَيْدَتِهَا سِلَكَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اے دی لفلت اختلاف دے چتا ورشیون دو اوقات شریعت دو حکم مطابق اعلان کو ادب رپور دے اعلان کو چی بس تو اس ویسے اس کے سکنوں تلگ رئی نکتب آلدار اقفل استعمالون شکرہ نباد احمد دی حدیث دو جنہوں مالدارون استعمالون شکرہ ویدہ ابن کعب رضی اللہ عنہ تا صحابوں کے مالدار قدتو اللہ فاستمتع بها کمالی کی پیدا نسل فائدہ کیوا اکم علماء کیوئی جنہ مالدار بینی استعمال ایدار و غریب لبے ورکے نائی وئی دیکھ شک نشتا چھ حضرت کار عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ مالدار خوبت و غریبی مراغلے دا غریبی و مالداری دی اور آجی ندبات علماء دا مسلک دے سرامن دن کے پخبلن سکولے شی دا استعمال علی شی ویپا دے خوبرا تبی خوبرا والا ندبی حدیث دو جنا باونا ماوئی چه دی پی پخبلن خوبرا رستے شی امام شافعی امام مالک امام احمد رحمہ اللہ امور فقہا چرخشے سے جی چاوچت کو مالک پیدا نشد کمالدار وہ فقیر دے ندا اعلان د مدین پس بس دل حلال دی لیبت حیضات نی ہاں دی نفس کی مالک دی باتو ندے باعت راشی واپس کئی اکدے لگولے ندے تاوان بور کئی امام حضرت رحم اللہ وی چدائی چتون کے ددی رکشی شک فقیر وی اے مستحق دو زکاة نخل استعمالو لشی اتنا عبدار اگر استعمالی بلچال اگر ورکی بلچال اگر ورکی دا حدیث دبا دا علماء اتدیلو وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رجلا يسال تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك نقصيك يقروط ورغول شوي شيء فقال عرفها سنة في دليل عمت وقال ثم عرف لكاءها أبعطي جناه مزد دي ومعاءها بخذي وعفاسها دعوا الوعاة وي ثم استنفق بها وبول دوا فإن جاء ربها فرأى مالك دار فأبدها إليه وركعت فقال يا رسول الله صابر إذا يا رسول فدوار لك الغنم أغرق شيد جنونا وغرق شيد فقال خذها وراوال فإنما هي لك لا جرق وكان فارغا يا بدا غرور فارغ شانش رك شيدا او دی زئبی یا دی شرمق لیو دا پارا دا کتی سنبالی ننو بکا دیسو کیو بی اپنی فقال یا رسول اللہ فدوار لطنی بن وی رکشو شید و رکشو یخ قال افغض بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب غصشو حتی احمر رب جنتاو او ننگی مبارکی سرشن او احمر روجو راولی مخی سرشن فقال وی فرما ما لکا ولها سشیطا لرا و بیوخ لرا ما ها حضاؤها دا غصر اقل موزیدی کی نیت غیمہ کی گیا ان پر گھنے سے پاسکا دسر بز حضاؤ وسقاؤها د سقان مراد دې کې خېټه او غلر دې اوس چې وګوز کې نو ډېرې ورځې دې بیا دې وګو گزار کول شي او دې په تند دومره برداشت کوي چې دور نور حیوانات برداشت نشي کولی نبت دے وہ بس کی پا اونو کی بسری حتی تلقا رب آچ ملاو بشد مالک سرا اگر ایباب کی حدید دو گئی ابن کام دادل ابن عمر او دجارود ابن مولا او دیاز ابن حمار او دجرید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہمنا حدید زید ابن خالد حدیث حسن صحیح وقد روي عنه من غير وجه او حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه روات شهد لا بزن وجنا او هل تدير تنيد بعد اهل علم دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا رخصوا في اللقطة اجازت کرے پارا پورت شیشی کے ادار رفا سنتا کلیچ بیان و اعلان کی اوکال فلم یجد من یعرفها نوی نمون جا سوچی دا پیجنی ندر جائنی انتفع بیان چلے خیدوالی پدی کمالدار دے اوک غرم دے اوا قول امام شاکی امام احمد دے ساتھ رحم اللہ اے اوا دو لما اولا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دنورنا یعرفوها سنتا دا دی تاریخ اعلان نبکی اوکال پنجا صاحبوها کمالک را نوخا واپس بیتی و اللہ تصدق بیها ورنچ دی مالدار بن خیرات دیو کی پنی او اقول سفیان سوری و عبداللہ وارد دی و هو قول اہل الکوفا او اقول اہل کوفی والو امام ابو حنیف رحم اللہ و نور علماء لم یرو لساحب اللقطت دیمین خاوند لقطین را ینتف بیها چیده خوده حاصله کی پدی راکان غمیین کل چغمان بارده وقال شافی امام شافی رحم اللہ وینتا تیو بیها فوده باقلی دلی رفتین و انسان غمیین اگر کمال بارده لینو بیب نفاق بکو بیب نفاق رضی اللہ عنو اصحابا دیرت ادرو پزمانی دلگی دی سلام کی اوکی لیتا بائی کمیت دینار انسان دینارو نہ حکم کرو دت نبی علیہ السلام یو عرفھا چیز دی لان ندیو کی او ثم ينتفع بها اجار ثوبھا چیز کی پری وکان بین کثیر المال دیر مال والا مما اثیر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مال دار مرغور دت نبی علیہ السلام نو فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعرفھا یذی لانو کفن فلم یجد من یعرفها یمندلا چاچ دے تی گندا نبی علیہ السلام اور کہو کہ مکیا قلھا وی اقرا فلو کانت اللقطۃ تو لقطا لم تهل شن حلالیہ الا لمن غزا فار تهل له صدقہ یا غد فار صدقہ حلالیہ کوی وخت چې حلال نه مگر هغه د فارا نه فارا صدقه حلال ده ولم تهل للی ابن ابي طالب نالی ابن ابي طالب په من بیا روان وا زکاری ابن ابي طالب او صاحب دینار دیر سی دیو دینار په زمانه د نبی اسلام کې فار رفا نذر اعلان کلو فلم یجد لنمندو مَن یعرفوا سُچتی جنیه نو کم کلو د نبی اسلام په خوړو باه وکانا علی اللہ تحل له الصدقه او ابو رضی اللہ عنہ ته صدقه به اهل بیت نو بنو هاشم نو دته حلال نو دا خبره دې دې کې مختصره ذکر کا اصل کو واقعا دا سلا او یلی رضی اللہ عنہ کو ترا نو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ما وارو نوی دتو کې نه چاړل امور پریشان او سوند چې ورته نه رضی اللہ عنہ بار راو ته چې سو ګوډیا سلام شنو نیو دینارو مندو یہ چاکو اعلان ملانو کو خوچا اونی چھ زمان نکور دیرا نفاتنی رضی اللہ عنہ تو امہ خدینا اے بس دام اللہ نے جتنا بندو بس کڑی لارو پیدا تو تو اوڑا را پڑی یہ یہودی تو اوڑا کلا نا یہودی ورکوی ویتدا خوچا زمی شدار اللہ پیغمبر دے یا وزتان اوڑو کی سیم آر نوڑی ورکا مختو کی ورکا راغ دیمان امرار اوڑی امرار نفاتنی رضی اللہ عنہ ورکوی دوتا او اسلامی تا سابنا دیو درہم وحرا نغف باندی کرو نئی پخشو دیکی معصوم تسکی رابن کول جمان دینار روکنے کچا پندے نبی علیہ السلام سے ہوئی نبی علیہ السلام دو تا غفو آرگوائی جی درہم دی فماس فادینا رغضان پر گانوی تھو دکا غفر نور براہیم نو یا ترارا ناغو اقل ورکو واقع اقل کی بات ہوا جو دارے جنتا ہوئی تدا صدقہ و ندلو جاؤ لحلالا نو اصل کې صدقه دو قسمه ده فرضی صدقه په اهل بیت او ناروا او نفلی صدقه ورته درسته ده اغنو دا احناف مسلک دائر چه دا لقطا نفلی صدقه دا را فرمی ندا پوشو که مثلا وَقَانَ عَلِيٌ لَا تَهِلُّ لَهُ صَدَقَتُ اغا فرمی ورطا حلال نوا نفلی احل جیسو تا حلال نوا وَقَدْ رَحَّصَ بَعْدُ اَهْلِ الْعِلْمِ او اجازت ورکل بعض علماء اذا كانت اللقطة يسيرة چه لقطة معلومی بنت شئر سوکی تپوس نکر یو کجور را اوزانا دل منتاب المعمولی شئری مندو ایم تفیر بها تفاید حاصل کی کری ولا او عرفاها او دلی بغان نکر اعلان نکر او بعض ویبا کانا دول دینار شداد دینار مکمین و عرفها قبر جمعات اعلان دیو کی پانبابی دیوی جنیت تی او اقور رساک ابن ابراہیم نے وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر حنفی قال حدثنا زحاق بن عثمان قال حدثني سالم ابو النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن اللقطه فقول شهد لقطي باركي فقال عرفا سنه يقال الى انت فان اعترفت وشری دبید کی جنگلو اقرار نفعت دیها ورکا و ایلا آفارس وعالو خوکی جنا و وطاعها و امجد تغلو کی جنا و عبدا اسمی ازری ثم کلها بوخرا فا انجا صاحبها فعد دیها کمالو قرآن ورکا ورکاها دا حدیث حسن صحیح غریب من عدل وجه ایما محمد بن حنبل رحم الله و صحیحین فی هذا الباب هذا الحديث او اول قدید قدید باب اهلین و باقاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنونا رخصو فی اللقطة اجازت کرد لقط بارکی چیوشی رکشیر و تارا پورتکو اذا عرف حسنة چیلانی کی اوکال فلم يجد من الناس يرفع في جنيدا ايام تفيا بها مزيد فائدة سنكي